قاعدة الأحناف التي تتكلم بجميع باب الناصرين رد حديث الأحد قاعدة اللي تتكلم عن الأحناف. ولماذا أنت برأته؟ إذا أنا قلت نحتاج أن نتوقع على الجهة هذه مناسبة ثانية إن شاء الله لعلك تسمع الله في غدا إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.